ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلامة، بسلامة ما تنتقلش إلى غم أبدا، لأن من اللي حيقولها لكم؟ الملائكة. وفوق ذلك بقى سلام قولا من رب الرحيم. طب اللي ربنا يقول له سلام ده يبقى في حاجة بقى. أو ادخلوها مصاحبين سلاما على من فيها. طيب كنت في الدنيا بتدخلوا حتى بتسلموا على أهله، طب سلموا على الملائكة بقى اللي هم بتوع الجنة برضو، مالك وإخوانه بتاع، سلام عليكم، ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. الخلود في ايه؟ قال لك الانسان قد يكون في نعيم في الدنيا وفي سلام وفي كل حال، وانما يؤرقه امران. الامر الاول مخافة ان يفوت هذا النعيم، ومتنعك يقول بكرة اموت وبتاع وسيب، او مخافة ان يفوته هذا النعيم. يبقى ايه اللي بيهدده؟ حاجتين اثنين، يا يفوت النعيم يا النعيم يفوت. وقال لك ده يوم الخلود، لا ده يحصل ولا ده ايه، ولا ده يحصل. نعم، بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المستشرقين برضه يجوا في حته زي دي يقول لك لهم ما يشاءون فيها، يبقى هم اللي حيشاءوا، وما دام يشاء يبقى عارف اللي حيشاء ايه، مع انه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب حيشاء ايه؟ مش عارف ده ما يخطرش على قلب بشر، حيشاء ايه؟ طب قال لك يشاء ما كان يتلذذ به في الدنيا يجيله، انما نقول له لا ولا بين مزيد، في حاجات ما شفتهاش انت في الايه، ولذلك يقول لك واوتوا به متشابها، كلما رزقوا من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقها من قبل. قال لا انت بس، طب خدت مانجا النهارده قالوا جاله مانجا بكره، طب ما هو ده اللي خدناه امبارح، يقول لك بس هو متشابه، طب كلها بقى احنا شيء ثاني خالص. طب وليه بقى سبحانه وتعالى خلى المشيئه بتاعتهم بما يعرفون مقدمه؟ أم قال لك لأن الإنسان في حياته إن تمتع بشيء أحبه يبقى بيشتهي دايما، وإن كان محروم منه لما يشوف غيره بيتمتع يبقى يشتهيه، فقبل القسمة دي يقول له خد ده برضه، بس هنقول لك خده، إنما إحنا عندنا شيء إيه؟ لا عينك رأته، وبعد ذلك إن شفته هتقول ده هو برتقال، وإن شفته هتقول له لا لا برتقال إيه؟ طب امال ما بنجيبش الاسماء دي الحاجات دي؟ قال لك لان الوضع الاسم فرع لمعرفه المعنى اولا، وما دام حاجات جديده في الجنه يبقى ما لهاش معنى عندهم، يبقى ما يضعش لها اسم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.